بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبيبي في الله، نأتي الموضوع الثاني، كيف نتعامل مع الجاهلية التي تصدر من عند الإنسان أيا كان موقعه وأيا كان وضعه، قريب بعيد، صغير كبير، ذكر أنثى، ابن أب، كيف نتعامل مع السلوك الجاهلي؟ رب العباد وضع لنا هذه القاعدة الشديدة جدا الطيبة التي لو سلكناها لغير الله من حال الأمة، قال تعالى: وأعرض عن الجاهلي. فهل الإعراض هنا إعراض كر أم فر؟ الفر أن تتركه وتذهب بعيدا عنه وتدعه على ذنبه وعيبه معاش، وهذا ما قال به أحد المسلمين. بل الإعراض يقينا إعراض كر، وهذه الآية أجملت وغيرها من آيات القرآن فصلت، فبين الرب أن الكر هنا، الإعراض هنا إعراض كر لا فر. ففي سورة النساء ذكر لنا أسوأ خلق ممكن نتصور صدوره مسلم، وعلمنا كيف نتعامل معه بالتفصيل. فقال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون، ولما يقول يزعمون يبقى الدعاء كاذب لا أصل له. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ادعوا الإيمان بكل الوحي المنزل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وخلي بالك، قال يريدون ولا يعزمون ولا يهمون، فلما ذكر الإرادة دل ذلك على أن قلوبهم انعقدت على هذا. الإرادة آخر مرحلة، فهمهم وعزمهم وإرادتهم انعقدت على تحكيم غير الله، لا يقبل بحكمه. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل من تجاوز حده أو ادعى أن له أمرا مع أمر ربه، سواء كان هذا المدعي شيطان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن أو من أتباع الشياطين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه أول جريمة ارتكبوها. وإذا قيل لهم ساعة الاحتكام تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. مش فقط يحتكموا الطواغيت وشياطين الإنس والجن، لا، ويرفضوا حكم الله بالكلية، ويصدوا عن دين الله صد وعن حكم الله صد صدودا. بس لا، ليتهم توقف عند هذا الحد. قال تعالى في بقية الآيات: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. يعني لم يكتفوا بهذا، بل الرب عاقبهم حتى يرجعوا، فما رجعوا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم ثم جاءوك بعد وقوع المصيبة يحلفون بالله إن أردنا بإيه؟ بالتحاكم لغير الله وبالصد عن دين الله وبرفض شريعة الله، يحلفون بالله أنهم ما أراد بهذا إلا التوفيق والإحسان. يعني التوفيق، تخيل لما المجرم اللي رافض دين الله وشريعة الله يعتقد أنه الوسط وأن المسلمين هم الإرهابيين والمتطرفين. اللي يحتكم لدين رب العالمين يتهم أنه إرهابي ومتشدد ومغالي، والمنافق يعتبر نفسه وسط ما بين أهل الكفر وأهل الإيمان، وهو اللي أرضى الطرفين، وهو اللي لعب على الحبلين وعلى الوينجين. لما يعتقد المنافق هذا الاعتقاد وأنه هو الأمة الوسط السالمة في الدنيا والآخرة، يبقى ده اعتقاد صحيح ولا ده إجرام متناهي؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بهذا الذي فعلناه إلا إحسانا وتوفيقا. فاعتبروا ده قمة الخلق وقمة الإحسان وقمة التوفيق من الله لهم. التوفيق في النفاق، النفاق في يوم من الأيام كان توفيق من الله وكان سلوك إحسان العبد فيه يراقب ربه؟ ادعى أهل النفاق هذا لأنفسهم، وادعى أهل هذا الباطل لأنفسهم، وهذا يدلك على أنهم لم يرتكبوا الحرام فقط، لا ده استحلوه واشتهوه وجعلوا يعني جعلوه قمة الخلق وقمة الوسطية. بعد هذا الخلق خلق سيء، هذه النوعية من البشر كيف نتعامل معها؟ اللي استحل المحرمات ورفض شرعة رب الأرض والسماوات واستحل النفاق واعتبر النفاق قمة الإحسان والتوفيق واعتبر أن من يلتزم بالدين هو الضال المضل، ماذا نقول عن هذا؟ في أسوأ من هذا خلق؟ ومع ذلك رب العباد يقول لنبيه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. طب أنا أعاملهم إزاي؟ قال له فأعرض عنهم، نفس عبارة الإرادة فقط. قال له لا، هنا فصل، قال فأعرض عنهم وعظهم. يبقى عرض كر ولا فر؟ كر مش فر. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لماذا الإعراض؟ لماذا الإعراض ساعة الخطأ؟ يا إخواني لابد أن نعلم أن الرب وضع قواعد، هو أعلم بنفوسنا منا وأعلم بإمكانياتنا وطاقاتنا منا. يعلم الرب أن الخطأ في حق الإنسان سيثير غضبه، وإذا غضب العبد انتقم لنفسه، ساعة الغضب حينتقم. يستحيل يكون مربي وموجه إلا القليل النادر، لكن عادة ساعة الغضب تغلي العروق، فإن غلت وصل لمراحل صعبة جدا جدا. قد ينتقم انتقام يعاقب به أضعاف أضعاف الخطأ اللي وقع معه. والرب أراد أن يعلمنا العدل في القليل والكثير حتى مع أعدى أعدائنا، بل لا أقول العدل وحده، العدل ده آخر ما عند البشر أنك تعدل مع من ظلمك، لا، رب العباد أمرنا بما هو أسمى من العدل وما لا طاقة للبشرية على معرفته. العدل يا إخواني في الماديات، ورب العباد أمرنا بما هو أسمى بالعدل سماه ربنا في القرآن القسط. ما القسط؟ وتسمع نصوص القرآن، قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهك عند كل مسجد، وقال تعالى ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط مش بالعدل، وقال تعالى فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى في أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال تعالى حتى مع أعدائنا مع اللي عاشوا في بلاد أهل الكتاب ما دام لم يعلن الحرب علينا ولهم في بلادنا عهد وذمة أمرنا بالقسط معهم، قال تعالى لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما القسط؟ العدل يا إخواني في الماديات فقط، والقسط أن تؤدى الحقوق كاملة في الماديات والمعنويات جميعا. إنسان ظلم إنسان أخذ ماله بالغصب بالقهر بالسرقة بالحيلة بأي سبيل رغم أنف الخصم، أخذ ماله لمدة عام، العدل إن القاضي يحكم برد المال بعد عام، هل نعلم في قضائنا وفي العدل الذي عندنا إلا رد المال؟ يا سلام، ساعة ما أصدر الحكم برد المال الكل يصرخ يحيى العدل يحيى العدل. طيب خلال هذا العام كم أصاب المظلوم من هم؟ حرمه النوم، حرمه حسن التوجه في تصريف ماله أو حياته أو إدارة عمله. الهم قاتل، الهم قاتل، لكن أمر مادي معنوي مش مادي. من يقيسه؟ من يقننه؟ الإنسان لا سبيل. الهم، والهم مرض قلب صحيح، لكن أخطر من أي مرض بدني. رحم الله علي بن أبي طالب، دخل يوما على الجماعة من الصحابة فوجدهم يتناقشون ما هو أشد شيء خلقه الله، فمن قائل إنها الجبال، ومن قائل إنها السحب، ومن قائل إنها الرياح. يقول الراوي فلما دخل عليه سألناه ما هو أشد شيء خلقه الله، قال فكأنه كان جالسا معنا فجمع كل ما قلناه وشخصه فقال خلق الله الأرض في أول أمرها فكانت مضطربة لا يستقر لها حلال، لا يستقر لها حال، وليس لأحد على ظهرها قرار، كانت مزلزلة باستمرار غير مستقر. فرساها الرب بالجبال فكانت أشد منها، وخلق أشد من الجبال الحديد، لأن الحديد لم يخلق من الأرض بل نزل من كواكب أخرى على الأرض، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الراجح أن تكون الأرض الحديد عايز درجات حرارة عالية جدا جدا جدا جدا، لا سبيل لأي درجة حرارة في الأرض أن تصنع منها يصنع من الحديد. ولذا بين الرب أن الحديد منزل من خير الأرض. قال وخلق أشد منها الحديد به تقطع الجبال، وأشد من الحديد النار تصهر الحديد، وأشد من النار الماء يطفئ النار، وأشد من الماء السحاب يحمل الماء، وأشد من السحاب الرياح تحمل السحب، وأشد من الرياح ابن آدم يحبس الرياح في داخله، وأشد من ابن آدم النوم يهده، وأشد من النوم الهم يحرم النوم. فأشد شيء خلقه الله الهم. كم أصاب المظلوم من هم قاتل خلال عام؟ من يعوضه؟ المهموم لوحده؟ لا، ده بسبب همه. كم أصاب زوجته من هم؟ كم أصاب أبويه من هم؟ كم أصاب أبنائه من هم؟ كم أصاب خلانه من هم؟ تخيل أن كل هذه الهموم التي أصابت كل هؤلاء أثر الذنب الذي فعله الظالم، ردت المظلمة وبقيت الآثار. هل يظن العاقل أن الله لا يسجل هذه الآثار؟ لا تسجل. قال تعالى بنص صريح إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا فقط ألا وآثاره. وقد تكون آثار الذنب أضعاف أضعاف أضعاف الذنب. ابن آدم الأول قتل واحد أخاه، لكنه استنى القتل في البشرية. لا يقتل قتيل بعده إلى قيام الساعة إلا وعلى القاتل وزره، وعلى ابن آدم الأول نصيب منه كفل منه مثل القاتل بالضبط. ذنبه قتل النفس، وأثر ذنبه قتل جميع النفوس التي قتلت في التاريخ الإنساني كل أيام الدين. أيهما أعظم ذنبا، ذنبه أم أثاره؟ إذا ندرك لما رب العباد يأمر بقسط، القسط أن ترد هذه المعنويات. طب أنا ظلمته خلال العام، كم أصابه من هم هو وزوجته وأولاده وأبويه وخلانه؟ مطلوب أستسمح كل هؤلاء، وإلا فحقهم سيرد يوم القيامة رغم أنفي ولا مال هناك به يعوض. الرد من فين؟ من الحسنات والسيئات. إن كان عندي حسنات أخذوها، فإن لم توفيهم أخذت سيئاتهم وطرحت على سيئاتي وطرحت في النار. وصل المعنى الدقيق ده؟ القسط القسط حتى مع المعتدي، حتى مع المعتدي، حتى مع المخطئ، حتى مع المخطئ. ولذا نص القرآن فقال تعالى: ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والشنآن الظلم والعدوان، يعني لا يحملنكم ظلم الظالم على أن تعتدوا على الظالم حتى مع ظلمه. نمنعه من ظلمه نوقف عند حد لكن لا نعتدي عليه بحال. فظلم الظالم لا يحل لنا ظلمه، وخطأ المخطئ لا يحل لنا الخطأ معه. لابد أن نعلم هذه القاعدة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. اعلموا هذه الحقيقة. طب واحد أخطأ، أقابل خطأ، ما أخدش حقي؟ لا، اوعى تفكر في حقه يضيع، حقك باقي وحتسترده. إن لم تسترده في الدنيا بالشرع، حتسترده في الآخرة بالحسنات والسيئات ورفع الدرجات في الجنة. ما في حاجة بتروح. وصل المعنى؟ إذا ندرك. طب كيف نتعامل معه حال خطأ؟ ربنا قال أعرض. أعرض ليه؟ حتى لا يحملك الغضب الذي عندك على أن تقع أنت في الخطأ معه. قد يكون مخطئ ده ابنك. ابني أمسك الكوب من طرفي هكذا من أعلاه، سخط الكوب اتكسر. طب فيه كوب يمسك من هذا المكان؟ لكن الطفل فعلها، ماذا تصنع معه؟ ها؟ أقول لك هربيه، يروح ضربه بالقلم، ما تعملش كده تاني. طيب ضربته بالقلم مع الغضب، هل ضربك له تربية ولا عقوبة؟ يقين عقوبة. أنت ما فهمت شيء. ثاني مرة حمسك من نفس المكان. رب العباد يأمرني بالإعراض. الخطأ اللي وقع سيثير حفيظتي، سيغضبني. غضبت، أمرت أن أعرض، أبتعد تماما لغاية ما أهدئ نفسي وأراجع نفسي وأقوم نفسي وأتحكم في نفسي. كيف أربيه؟ تعال يا ابن، لا يصح إمساك الكوب من هذا المكان لأنه سيسقط يقينا، خاصة كان فيه سمن ولا غيره. مع اللزوجة حيسقط الكوب، يمسك من أسفل مرة واحدة، لقنته الدرس لن يكرره. هذه تسمى تربية، والأولى تسمى عقوبة. وقس على هذا، امرأتي أخطأت في حقي، عاقبت في لحظة الغضب، المرأة هتستقيم؟ العقوبات ليست هي التقويم، التقويم بالتربية، بالتفهيم، بالصبر عليها. ولذا قال: وأمر أهلك بالصلاة. مش واصبر، قال له واصطبر. واصطبر مع أوجب الواجبات الصلاة، في أوجب الصلاة، قال له واصطبر عليها في الصلاة. اي والله في الصلاة. مع معنى الصبر، احنا سمعنا في صلاة العشاء: يا الذين امنوا اصبروا وصبر. الصبر يا اخواننا له خمس مراتب: صبر وصابر وتصبر وتصابر واصطبر. اعلى مراتب الصبر الاصطبار. يأمن الرب بها مع زوجاتنا وأبنائنا في أفرض الفرائض وأوجبها. وإن صبرنا عليهن في أفرض الفرائض، من باب أولى نصبر عليهن في الأمور التافهة والسهلة. وضحت؟ وكأن هذه الآية تعطينا خلاصة. من الآخر، لا يصلح معك لتقويم بيتك لا صبر ولا صابر ولا تصبر ولا تصابر، لا يصلح معك إلا الاصطبار، أعلى المراتب. وصل المعنى؟ الاصطبار لماذا؟ لأن الإنسان إذا اصطبر استطاع أن يتحكم في نفسه. وإذا كان البيت لا مربي له غيرك، فإن فقد المربي قدرته على التربية فمن يربي؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إن فقد المربي اللي مطلوب أن يقي أهله النار وأدخل نفسه هو في النار بسلوكه، سيدخلهم جميعا النار معه. لذا أمرنا بالاصطبار الشديد جدا جدا جدا مع الأهل، لأن لا سبيل لتقويمهم إلا بك. ولذا أمرت بأعلى مراتب الصبر لا مجرد الصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طب مستعجل والرزق؟ قال له لا، تصطبر عليها والرزق احنا نعوضك فيه. والوقت اللي هيضيع يضيع في التربية، مش هيضيع. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. تقواك لله عاقبته أن ترزق وأن يبارك لك في رزقك وأن يبارك لك في زوجتك وأن يبارك لك في أولادك. ده أهم مليون مرة من أن تتعجل وتضيع البيت وتدمر البيت وتسوق نفسك وأهلك إلى النار من أجل الكسب. وصل المعنى الدقيق ده؟ كم منا مغيب عن هذه الحقائق في بيته؟ المرأة أخطأت، مطلوب الصبر بل الاصطبار عليه، ومطلوب التقويم، مطلوب التوجيه، مطلوب التربية. ولذا قال فأعرض. اعرض، اعراض كر لا فر، اعراض متنبه يعلم أنه مربي، أنه موجه، أنه ناصح أمين وليس منتقم جبار. قوم نفسه وتحكم في نفسه، ولذلك هذه الشدة الحقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا فقال ليس الشديد بالصرعة، مش المصارع اللي يغلب أخاه، لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إزاي تملكها؟ لن يتحقق هذا إلا بقوله تعالى فأعرض عنه. أعرض لتملك شدتك، لتملك غضبتك، لتملك نفسك. ملكتها تكر، كر الموجه، كر الناصح. لذا قال فأعرض عنهم وعظهم، وعظهم، فدل على أن الإعراض إعراض كر لا فر. وصل المعنى الدقيق ده؟ فأعرض عنهم وعظهم. يبقى وجدت من امرأتي خطأ، من ابني خطأ، من جاري خطأ، من موظف عندي خطأ، من أخي الصغير خطأ، من قريب لي خطأ، من رئيسي خطأ، من مرؤوسي خطأ، أنا مطالب وقت الغضب أن أعرض حتى لا أكون منتقم لنفسي أو جبار أو معتدي. فإن استطعت التحكم في نفسي حالة غضبي استطعت بعد ذلك توجيهه حتى آخذ بناصيته الحق، فاكتسابه للحق أولى من انتقامي لنفسي. وصل المعنى الدقيق ده يا إخواني؟ معنى خطير جدا في التربية، وللأسف الشديد غاب عن الكثير منا في حياته. فأعرض عنهم وعظهم، بس ألا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغ. الله أكبر، يعني رد الأمر للنقطة الأولى اللي بدأنا بها بالأمس، خذ العفو. قبل أن تفكر في سوءة المخطئ وخطئه فكر في حسن الذي عنده. قبل ما تنظر في الجزء الفارغ من الكوب انظر الجزء المليء. ها؟ لو نظرت إلى أخلاقه الحسنة التي وهبه الله إياها وفاق الغير فيها، نظرك لحسنه يهون عليك خطأه. ولذا أمرنا الرب برد السيء من أخلاقه الحسن، بل كان النبي يدعو بهذا فيقول ها اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اجعل الإساءة أمام الحسنة فتمحوها. والقرآن نص على هذا، قال وأتبع السيئة إيه؟ قال إن الحسنات يذهبن السيئات، نص الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، والحديث قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإن كانت في موازين الله الحسنات بتمحو السيئات، فكيف لا نزن بموازينه؟ ناخد بموازين أهل الباطل ونقول الحسنة تخص والسيئة عم، ونعاقب أمة بسيئة فرد؟ هذه جريمة، هذه جريمة. تعاقب أمة بذنب واحد، واللي أحسن لا يكافأ غيره؟ الإسلام جعل العكس، جعل المكافأة على الحسنات تعم والسيئة تخص، والسيئة تخص. الآن هذه القوانين سائدة في الأرض، سائدة في الأرض، القوانين الباطلة سائدة في الأرض. واحد في أمة يخطئ تعاقب الأمة، مسلم أخطأ يتهم كل المسلمين، كل المسلمين، ويعاقب أمم من المسلمين بسبب ذنب واحد. أليس هذا واقع الآن يسود الأرض؟ كم من أناس قتلوا بلا ذنب ولا جريرة بسبب واحد أخطأ؟ ما ذنب الباقي؟ ما ذنب من قتل؟ ما ذنب من أوذي؟ ما ذنب من شرد؟ ما ذنب من طرد من داره؟ ما ذنب من سرق ماله بسبب واحد أخطأ؟ أليس هذا ما يعامل به كل أهل الأرض الآن؟ هذه كارثة، كارثة أخلاقية. نحن الآن نعيش في حياة أسوأ من حياة الغابة. الحيوانات في الغابة لا تعاقب بخطأ واحد، واحد أخطأ في الأسد، فأر أخطأ في الأسد، يعاقب أمة الفئران ولا الفأر اللي أخطأ؟ وصل المعنى؟ لكن تعاقب أمة، أمة بأكملها بسبب خطأ واحدة؟ وثبت في الحديث أن الله لام على نبي الله سليمان لما لدغته نملة قتل جحر كامل من النمل، قال أبت أمة تسبح ربها بنملة أخطأت في حقك؟ حتى في عالم الحيوان، في عالم النمل، في عالم الحشرات نهينا عن هذا، لا تباد أمة بذنب واحد، بل تكرم أمة بواحد. والقرآن فعل هذا، قد تكون أمة مستحقة الإبادة وبعبد واحد مصلح يرفع الله عنها العذاب، والقرآن صرح بهذا. قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلهم مصلحون. لو فيهم مصلحين بس ولو واحد يرفع الرب عنهم العذاب أملا في أن يكون المصلح هذا سببا في إصلاحه فيعطيهم فرصة للإصلاح. والقرآن ذكر لنا أمثلة، قصة أصحاب ياسين، قرية مدينة يرسل إليها ثلاثة رسل، يجتمع أهل القرية على قتل الثلاثة رسل، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، مرسلون مش أنبياء بس، رسل، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث إلى أن قالوا لنرجمنكم، ورجموا بالفعل وقتل رسل الثلاثة. قرية تستحق أكثر من ثلاثة رسل؟ ثلاثة رسل من رسل الله قتلوهم، ومع ذلك لم يعجل الله بعقابهم. ليه؟ بيّن الرب أن الرسل الثلاثة أثروا في واحد بس، والواحد ده عاد فين؟ رجل بسيط من فقراء القرية جالس في أطراف القرية. ولذا قال تعالى وجاء من إيه؟ ما قالش رجل، ما قالش وجاء رجل من أقصى المدينة. لماذا قدم هنا من أقصى المدينة على الرجل؟ مع أن في سورة القصص العكس، قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، بس دي قصة، دي قصة ثانية. لماذا قدم رجل في قصص وقدم من أقصى المدينة في ياسين؟ حد يعرف؟ يا إخواني قاعدة في اللغة العربية، ما يقدم حقه الصدارة، هو المقصود، هو المستهدف. وصل معنى؟ هنا رب العباد أراد أن يوضح لنا أن اللي آمن ده مش واحد من عيلة القوم، لا رئيس ولا زعيم ولا أمير ولا وزير ولا سفير ولا ساكن حتى في التاون داون في وسط المدينة، ده واحد قاعد في أطراف المدينة، يبقى من وسطاء الناس وأوسط الناس. ولذا قدم المكان على الشخص، قال من أقصى المدينة، ليعرفنا حقيقة هذا الداعي. ورغم بساطته أبى الله أن يعاقب الأمة اللي فيها الفساد كلها بسبب وجود هذا المصلح الواحد. قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال بخلاف القصص، القصص اللي جاء من أقصى المدينة يسعى ما كانش شخص عادي، ده كان واحد من علية القوم، من آل فرعون، مؤمن آل فرعون، وجد مؤامرة على قتل سيدنا موسى ولو هو أخبر موسى الكلام ده يعرضه هو للقتل. فقدم الرب الرجولة لأن هذا الفعل لا يصلح فيه فسول الرجال، لا يصلح فيه إلا الفحول الرجال بصحيح. لذا قدم الله وصفه بالرجولة على المكان، فقال وجاء رجل، رجل والرجال قليل، وجاء في فارق بين رجل وبين ذكر، وصح وضحت. الذكر وردة عند الكل، لكن الرجولة ده موضوع ثاني خالص. ولذلك رب العباد يقول من المؤمنين رجال، مش كل مؤمنين. الرجولة من اكتملت فيهم خلال الرجولة وخصالها، لكن الذكورة ده موضوع ثاني. الله يرحمه الشيخ صلاح بسمعين، ولد الشيخ حازم صلاح بسمعين الله يفك أسره، والده كان فقيه وعالم فاضل، وكان له باع طويلة جدا في مجلس الشعب، بل كان أحد أعضاء مجلس الشعب المبرزين جدا، وكان من أحرص الناس على تقنين الشريعة الإسلامية. كان في مجلس الشعب فترة السبعينات، فأذكر أراد أن يلزم كل أعضاء مجلس الشعب بموضوع تطبيق الشريعة، فاحتل عليهم حيلة طريفة جدا، قال لهم نطلع عمرة ننظمها المجلس الشعب كله، وأخذهم في العمرة وبدأوا بالمدينة. هم في المدينة قال لهم أنتوا هتعتمروا، قبل العمرة لابد أن تردوا المظالم، وأعظم المظالم أن تحتكموا لغير الخالق. فقبل ما تبدأوا العمرة حتى تقبل عمرتكم لابد أن تعلنوا توبتكم لله ألا تحتكموا لغيره. لم يزل بهم يعظهم حتى أعلنوا توبتهم وبدأوا العمرة، وعندما رأوا الكعبة قال لهم نحن أن نرى الكعبة، ودخلت استجابة، تعاهدوني جميعا إن رجعنا أن نطالب جميعا بتقنين الشريعة وتطبيقها، وإلا هدعوا الله عليكم وإحنا في العرب. فعاهدوه جميعا. الله يرحمه. فلما رجعوا بدأ بعضهم يعني يتردد، فبدأ يذكرهم بالعهد ويذكرهم بالتوبة، وإن عمرتهم لن تقبل وصلاتهم لن تقبل وهيروحوا جهنم ومجلس الشعب مش هينفعهم. المهم لم يزل يحرضهم لغاية ما وافقوا على التقنين وبدأ يقننوا. فقالوا طيب على أي أساس نقنن؟ قال لهم على نص الكتاب والسنة. قالوا وبفهم من؟ قال لهم بفهم الصحابة والسلف الصالح. فانبرى له وزير الأوقاف في وقتها، قال لا فضيلة الشيخ، رأي الصحابة أم رأينا؟ هم لم يدركوا واقعنا وهم رجال ونحن رجال. الشيخ صلاح ما احتمل هذه الكلمة، هم رجال ونحن رجال، طب أنت هتقارن نفسك بالصحابة؟ فما سكت. قال لماذا تعني بالرجولة لفضل الشيخ؟ إن كنت تعني بالرجولة الذكورة ففي الحمير ذكورة، وإن كنت تعني بالرجولة كمال المروءة وسمو الأخلاق فأين الثرى من الثرية وأين السماء من الأرض؟ فده الشاهد. الذكورة يا إخواننا موجودة حتى في الحيوانات، والحمار ذكر أكثر من أي ذكر، ففي الحمير ذكور، لكن الرجولة سمو المعاني وسمو الأخلاق، هذه ليست لفسول الرجال بل لفحول الرجال. ولذا قال وجاء رجل، فوصفه الرب أنه رجل لكمال رجولته، قال رجل من أقصى المدينة يسعى ليدلنا على الجهد اللي بذله حتى يبلغ نبي الله موسى الخبر لينجيه من تآمر المجرمين عليه. لكن هنا يصف المكان للشخص قبل المكان، وإن كان رجل يقين هو رجل وربنا وصف أنه رجل، لكن قال وجاء من أقصى المدينة ليعرفنا أن الإنسان متواضع بسيط ليس من عيلة القوم، ومع ذلك قام بمهمته كأحسن ما يكون كمال. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين بعد ما قتلوهم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا يقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. عملوا إيه؟ تكالبوا عليه حتى قطعوه وهو حي عضوا عضوا. تخيل واحد يمزق أعضاؤه حال حياته يقطعوا ايده يقطعوا رجله يقطعوا انف يقطعوا اذن، وهو حي، وهو حي يمثل به على حياته. ومع ذلك لما فاضت الى الله روحه واطلعه الله على مكانته، انظر الاحسان وصل لحد فيه. قيل ادخل الجنه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كل ما فعلوا فيه ما أثناه عن حرصه على نجاته من النار. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول تعالى معقبا على هذه الجريمة، قال وما أنزلنا على قومه من بعده ولا من بعدهم، ما قالش من بعدهم، ما قالش الرسل، قال من بعده هو شخصيا، لأن الأمة رفع عنها العذاب مع استحقاقها العذاب لقتلها لثلاثة رسل، رفع الله عنها العذاب لهذا المؤمن المصلح الواحد. فلما قتل هذا المصلح ما بقي فيهم من يشفع لهم ولا يستحق البقاء عليه. ولذا قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. وهذه أعظم بشرى للدعاء، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فعدهم الرب جميعا من جند السماء، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. نسفت القرية بكل ما فيها ومن فيها. وصل المعنى؟ ما أجل العذاب إلا بمصلح واحد. يبقى الحسنة لا تعم ولا السيئة لا تعم، حسنة مصلح واحد، واحد نجى الله به أمة. قم سيدنا يونس أهل الموصل، الله يفرج كربهم، أهل الموصل، قم سيدنا يونس كان من هذه المنطقة التي تسمى ما زال اسمها القديم كما هو محافظة نينوى أو نينوى، كانت هذه بلد سيدنا يونس. كان عندهم عقيدة إن مدام يونس فيهم لن يعذبوا، ففوجئ سيدنا يونس مع كثرة دعوتهم ورفضهم له، الرجل أيس منهم، فخرج مغاضبا منهم وساب البلد. لما ساب البلد جاءت الظلة فوق رؤوسهم، سحاب يحمل نار، وأصبحت فوق رؤوس. سألوا سؤال واحد، أين يونس؟ قالوا خرج وتركنا. قالوا إذن هو عذاب الله، رحنا في داهية. طب الحل إيه؟ أن نعلن توبة إلى الله. فخرج قوم يونس بالكامل من بيوتهم من شدة الهلع، لبسوا ثيابهم مقلوبة، صدرهم في ظهرهم، وخرج النساء والأطفال والرجال والصغار والكبار، الكل يتضرع إلى الله، تبنا إليك نستغفرك ونتوب إليك. بعدما الظلة صارت فوق الرؤوس رفعها الرب مرة ثانية. ولذا نص القرآن على هذا، قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فكان عندهم عقيدة طوال ما يونس موجود لن يهلكوا، تيقن أنه خرج ما في حل إلا التوبة واللجوء إلى الله والصدق معه. إذا ندرك العقلاء يعلموا أن مصلح واحد حسناته تعم أمة. وأنتم تقرؤون في القرآن أهل مكة، أهل مكة منعوا النبي والصحابة عن دخول مكة يوم الحديبية. من الذين منعوا؟ 1400 صحابي كلهم مبشر بالجنة وكلهم رضي الله عنه، وفيهم نزلت الآيات لما بايعوا النبي بيعة الرضوان تحت الشجرة، نزلت فيهم هذه الآيات لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. تخيل إن اللي بيمنعوا من الأداء العمرة 1400 صحابي مبشر بالجنة رضي الله عنه جميعا وفيهم رسول الله، اللي منعهم ده يستحق الأبد ولا يستحق؟ يستحق يقينا. ومع ذلك لم يبادوا. ليه؟ رب العباد علل وبين. وليتهم ارتكبوا جريمة واحدة، ارتكبوا 3 جرائم كل جريمة كانت كافية لإهلاكهم. والرب ذكر 3، قال هم الذين كفروا، كفرهم لوحده ومطاردتهم المسلمين وطردهم للمؤمنين وتعذيبهم للمؤمنين كافي أن يبادوا بسببه، هذه واحدة، هم الذين كفروا. الثاني، الجريمة الثانية، وصدوكم على المسجد الحرام، صدوا صفة الخلق عن العمرة ببيت الله الحرام، منعوه من العبادة. والهدي معكوفا أن أبلغ محلة، صدوكم عن أن تتبرعوا بأموالكم للفقراء اللي عندهم من أهل مكة المساكين. 3 جرائم ترتكب، كل جريمة كانت كافية لإبادة قريش. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن أبلغ محلة. قال تعالى ولولا رجال مؤمنون، فين؟ في مكة كتمين إيمانهم، ونساء مؤمنات، يعني ممكن الأمة بأكملها يرفع عن العذاب بامرأة واحدة مؤمنة مصلحة؟ إي والله، امرأة مش رجل. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزيلوا، يعني لو تزيلوا، يعني لو المؤمنين المؤمنات اللي في مكة دول أخذوا بس جانب برا مكة كنا هنعمل إيه؟ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذا رفع الله العذاب عن أهل مكة قاطبة مع استحقاقهم العذاب لوجود قلة قليلة من المؤمنين بينهم من المصلحين يكتمون إيمانهم وينشرون دين ربهم في السر لا العلن. إذا ندرك الحسنة تعم في الإسلام والسيئة تخص، مش العكس، الأرض أهل الأرض جميعا عكسوها، ولك السيئة تخص، ها السيئة تعم والحسنة تخص. سلامات، نسأل الله العافية يا إخوان. ندرك إذا من أخطأ يلزمنا جميعا أن نتعامل بهذا الأسلوب، أن نعرض ثم نعظ ثم ننظر إلى جانب الحسن عنده وجانب الموهوب عنده فنغفر له الذلة حتى نستطيع أن نقبل التعامل معه وتقويمه. ولذلك قال وقل لهم في أنفسهم قولا بالغا، يعني ذكره بحسنه الذي عنده. إنسان مثلك موهوب في الجانب الفلاني، كيف تقع في هذه المهانة أو هذه الذلة أو هذه الجاهلية؟ لما تذكره هترفع من قدره وتعلي من شأنه وتعينه على نفسه. وصل المعنى ده؟ وده معنى وقل لهم في أنفسهم قولا بالغا، وده اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. يعني أضرب مثال واحد عشان لا أطيل لأن الوقت خلاص انتهى. سيدنا خالد بن الوليد كيف أسلم؟ سيدنا خالد ظل يحارب النبي وأصحابه كم سنة؟ اضربوا كده، كم سنة يحارب المسلمين؟ ها؟ 19 سنة. 19 سنة منذ بعث النبي وهو حرب على الله ورسوله ودينه. الفترة المكية بالكامل ما أسلم، الفترة المدنية كان هو أحد قادة الجيوش اللي ساموا المسلمين العذاب، وكان أحد أسباب هزيمة المسلمين في الجولة الثانية في أحد. حتى حمل النبي على الدعاء عليه بالاسم. النبي في أحد لما أصيب إصابات بالغة شج وجهه وكسرت رباعيته الأسنان الثنائية وغاصت حلقات المغفر في خديه غوص شديد، وأخذ الدم يطرق من جبينه ومن جبهته، والنبي ينزع الدم عن جبينه ويقول لا أفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. اللحظات القاتلة دي النبي دعا على قادة المشركين اللي ساموا المسلمين العذاب، على رأسهم خالد وأبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل، فنهاه ربه عن الدعاء عليه. ونزلت فيهم آية فيها يقول تعالى ليس لك من الأمر شيء. بهذا الأسلوب الشديد الرب يخاطب نبيه لنتعلم كيف نقتدي برسول الله. ليس لك من الأمر شيء، تدعو عليهم بالهلاك ليه؟ ليس لك من الأمر شيء، الأمر أمر ربنا مش أمرك. الخطاب ده من الرب لرسوله أكرم خلق الله على الله، قوله ليس لك من أمر شيء. أو يتوب عليهم، يتوب على المجرمين دول، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لكن تعجب، قدم التوبة على العذاب في الآية، لم يبدأ بذكر تعذيبهم بل بدأ بذكر توبتهم. وبالفعل أبى الله إلا أن يتوب عليه، وتاب الثلاثة القادة اللي قادوا جيوش المشركين في أحد وساموا فيها المسلمين العذاب وقتلوا من قتلوا ونسفوا من نسفوا، ليتحول هؤلاء القادة الثلاثة هم من قادة لجيوش المشركين ضد المسلمين لقادة تقود جيوش المسلمين ضد المشركين. غزوة أحد كانت عام كام؟ 3. بعدها بسبع سنين، لا بعشر سنين، عام 13 بالضبط، كانت حرب المسلمين مع الروم أقوى دولة في العالم في هذا التاريخ. من القادة؟ هم أبو سفيان، خالد، عكرمة بن أبي جهل. قادة جيوش المشركين يوم أحد هم قادة جيوش المسلمين يوم اليرموك. خلي بالك، ليس لك من الأمر شيء، إن خوطب بهذا أكرم الخلق فمن له النزاع بعده؟ يبقى أحد منا له الأمر؟ إحنا عبيد، لازم نسلم أننا عبيد لرب. قال لنا أعرض نعرض، عظ نعظ، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا نقول، ليس لنا خيار، والرب لنا قد اختار. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. حق الاختيار غير وارد في حقنا ما دام الرب قد اختار، فاختياره لنا خير من اختيار لأنفسنا يقين. وصل المعنى؟ خالد حتى عام، حتى صلح حديبية عام 6 للهجرة بعد الهجرة ما كان أسلم. في الحديبية خالد حضر في وقت الصلح، النبي أخذ ينظر إليه، أين موهبة خالد وكيف يحركها وهو من المشركين لسه لم يسلم. فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي المشركين، الصحابة عملوا موقف عجيب جدا، وخاصة أن المشركين كانوا معتقدين أن الصحابة ممكن يتخلوا عن رسول الله، حتى قال مفاوضهم هذه الكلمة، قال يا محمد لا يغرنك أناس إن جد الجد ما وجدت أحد منهم معك. كل اللي بدعهم الصحابة دول بتوعك دول همش خيمة، لو جد الجد كل دول تخلوا عنك. لغاية ما خلى سيدنا أبو بكر الرجل الحليم الرقيق الرؤوف الوديع قال له كلمة غليظة جدا، قال أنحن نتخلى عن رسول الله؟ أمصص بذر اللات، اللات دي الإله بتاعهم، عايز يقول له يعني الرب بتاعك اللي تعبده ده مص عضوه، عضو لأن كانت الآلهة عندهم آنسة إناس، فقال له عضو يعني المعنى لعله وصل، لا نود أن نصح أكثر من ذلك، أمصص بذر اللات. فالرجل كانت الدنيا ليل لم يرى أبو بكر، قال من؟ قال أبو بكر، قال ابن أبي قحافة، والله لولا أن له يد عندي في الجاهلية لأريته من نفسي ليوم عجب. ليه؟ لأن سيدنا أبو بكر إخواني كان كريم وكرمه مع المشركين كلهم يقر له بالفضل، وهذا أحد المفاوضين. أبو بكر كان قد تصدق عليه وقد أنفق عليه وأعانه في موقف كثير جدا، يعني أدب الصديق معه حمله على ألا يرد عليه مع كفره وإسلام أبو بكر، ومع أن الكلمة التي قالها أبو بكر شدة جدا. الشاهد لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عشان يثبتوا المشركين أن تقديسهم للنبي فاق الخيال، يقول خالد نفسه، فعجبت هو يتوضأ وإذا بأصحابه يبتذرون قطرات مائه، ماء وضوئه، فلا تنزل منها قطرة على الأرض، يغسل ايديه، الصحابه كلهم حاطين ايديهم، اي نقطه تنزل منه يتلقفها واحد في كفه ويمسح بها وجهه، واللي بعده واللي بعده، ما تركوا نقطه من وضوء رسول الله تنزل على الارض. يقول خالد: فيجيء من لم يدرك ماء النبي صلى الله عليه وسلم فياخذ بيد اخيه ويمسح بها وجهه. قال: فعجبت، منهم اناس هم خلاني اصحابه في الجاهليه، قال اعرف انفتهم وعزتهم وتعليم العالم شديد جدا، كيف قبلوا ان يفعلوا ما فعلوا؟ والله خالد يحدث يقول: والله لقد رايت ملوك الفرس والروم فما وجدت احدا يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمد. شيء مذهل. الشاهد النبي لما راقب خالد ولاحظ نظراته وتصرفاته، اول ما عاد المدينه نادى اخيه، اخو خالد، واخو خالد اسلم قبله بسنين وكان اسمه الوليد بن الوليد، والوليد يا اخواني اقوى من خالد بمراحل واقدر على القتال وعبقريته العسكريه اقوى من خالد، لكن مات بد يعني لم يدرك فترات طويله او معارك كثيره، فما اشتهر الوليد كما اشتهر خالد، لكن يكفي ان الوليد كان احد قاده الجيوش في المسلمين، وكان النبي لما أسر الوليد كان يدعو له بالاسم في القنوت في صلاة الصبح، الأربعين ليلة التي قنت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والورد في صحيح البخاري كان يقنت للوليد ومعه يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد. الوليد ده من خيرة الصحابة والناس لا يعرفونه، لكن الناس عرفوا خالد الشهر. الشاهد أرسل النبي الوليد وقال: يا وليد، كيف لا يسلم خالد وعقله عقله؟ خالد عاقل وواضح الكلام ده في نظراته جدا. الوليد سمع الكلمتين دول من رسول الله وعلى الفور راح كاتبهم في رسالة لخالد. رسول الله يقول في حقك: كيف لا يسلم خالد وعقله عقله؟ سيدنا خالد قرأ الرسالة وقال: ويحك، حقا ما يقول، كيف لا يسلم خالد وعقله عقله؟ هل رأيت أحدا قدسه أصحابه كما قدس أصحاب محمد محمد؟ ثم ذكر وقعة الحديبية، قال: فلما تذكرت أن لي إخوة أعرف أنفتهم يبتدرون قطرات النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون بها وجوههم، فعلمت أنهم ما فعلوا ما فعلوا إلا لأنهم رأوا من رسول الله ومن سموه ما لم نرى، حاربناه بجهلنا وقدسوه بعلمهم، فكيف لا أسلم عقلي عقلي؟ عندها نطق بالشهادة ثم قال: هذا الحق الذي من الله به علي، كيف أحجبه عن صفوة خلقي صفوة خلاني؟ فانطلق إلى صفوة خلانه، من؟ سيدنا طلحة، فدعاه للإسلام فأسلم، وهاجر خالد وطلحة، وقبل وصول المدينة التقى بهم عمرو بن العاص مهاجر، فدخل الثلاثة القادة على رسول الله دفعة واحدة، فكانت من أعز ومن أشرف الأيام في حق الصحابة إن ثلاثة قادة من كبار القادة يسلموا فيهم واحد ويدخلوا الثلاثة جميعا في لحظة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. وده معنى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، كلمة قالها رسول الله في خالد حولت مجرى التاريخ، حولت مجرى التاريخ. مطلوب هذا المعنى والآية نصت عليه، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. مطلوب القول البليغ الذي يحمل العاصي والمخطئ على ألا يعود الخطأ ثانية. وصل المعنى ده يا إخواني؟ يبقى مطلوب مع كل خلق جاهلي ما يصدر من أي إنسان في حقك أن تعامله بهذه المراحل الثلاثة، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. من باب أولى أقرب الناس إليك امرأتك، مش تعمل لي فيها ذكر وبطل والقائد المغوار على الحرمة الغلبانة، ما لازم تخطئ، والخطأ في حقها وارد شئت أم أبيت وشاءت أم أبت. ليه؟ لأنك لا تعرف طبيعة المرأة والرب يعرفه، وشرع لأوقات ضعفها. والموضوع ده خطير جدا جدا جدا جدا، بل 90% من حالات الطلاق تقع في لحظات ضعفها التي يجهل الرجل حالها فيها. المرأة لها 3 مراحل ضعف لا اختيار لها فيها: وقت حيضها، ووقت حملها وخص الشهور الأولى 3 منها، ووقت تحولها وانقطاع حيضها، الوقت السابق عن انقطاع الحيض. 3 مراحل في حياة المرأة، المرأة تفقد فيها عقلها وتفقد فيها أخلاقها، ورجل يظن إجرامها ولا ذنب لها فيما وقع منها، فيعاقبها على أمر يفوق طاقتها. الموضوع خطير جدا جدا جدا، لأن عليه عمار بيوت أو خرابها، والوقت انتهى. نشرح ولا نخليه لبكرة؟ ايه؟ النساء نايمة؟ احنا يهمنا النساء تعرف كمان، لأن النساء نفسهم هذا أمر يخصهم ويخص الرجال، مش يخصهم، لأن الرب رتب عليها أحكام شرعية. لما يقول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الرب يعلم من المرأة حالات ضعفها، ولذا جعل لها تكليف خاص أثناء الضعف غير التكليف العام. وطالب الرجل بمراعاة هذا التكليف، ولن تستقيم الحياة إلا بهذا. ولذا قال: فاستمتعوا به، نص الحديث، فاستمتعوا بهن على عوج. ما فيش استمتاع مع الاستقامة أبدا أبدا. ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه دقيق جدا، قال: إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع على حواء. خلقت من ضلع آدم، من أي ضلع؟ من آخر ضلع من أسفل صدره، الجنب الشمال. الضلع ده أعوض ضلع، يعني اللي فوق هتلاقيه أقرب للاستقامة، تنزل لتحت يتدور آخرهم تدور فين؟ الأخير. فأعوج أضلاع آدم منه جاءت حواء. هل يتصور عاقل أن جسمه وحركته تستقيم لو استقام ضلعه؟ لو الضلع الأخير ده أصبح عدل، تستقيم حركتك؟ لا تعرف تنام ولا تقوم ولا تتحرك. فاستقامة بدنك بعوضاج ضلعك، واستقامة امرأتك بعوجاجها لا باستقامتها. موضوع يحتاج لتفصيل، وموضوع خطير، أنا مش عايز أهضم حقه. ها؟ خلاص، نكتفي بهذا الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم حبب إلينا العلم وطلبه، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أدبنا بأدب قرآنك، وخلقنا بأخلاق نبيك، اللهم هدينا لأحسن الأخلاق، لا هدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا صرف عنا سيئ إلا أنت. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم.